إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة هو موسيقار كبير من مواليد الرابع من شهر فبراير عام 1951 بحي الأنفوشي بالإسكندرية. التحق بالمعهد الفني للقوات المسلحة، لكنه فضل الاستقالة من الحياة العسكرية ليستطيع العمل في الوسط الفني. ضيف هذه الليلة على الرغم من أن له رصيد هائل من الأغاني العاطفية، إلا أننا عندما نصفه كملحن لابد من وضعه في قائمة المجاهدين الذين قاوموا الفساد بألحانه السياسية من خلال ألبومه الشهير لم الشمل، مع الشاعر الكبير جمال بخيت والفنان علي الحجار، حيث الجرأة في الانتقاد لسياسة الدولة أنذاك، بالإضافة إلى طرح هذا الألبوم بعد حرب العراق في بداية التسعينيات، وكانت أغانيه تدعو إلى لم الشمل العربي. في ألحانه لم يصنع أغنية لتموت بل لتعيش وتحيا، لأنه لم يصنعها للحظتها فكانت حاضرة معنا إلى اليوم، مثل أنا طير في السماء ونفسي لإيمان البحر درويش، المليونيرات لمدحت صالح، على عيني لمحمد فؤاد، أنا كنت عيدك علي الحجار، ما بنتكلمش ذكرى، وغيرها الكثير. كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، مثل طير في السماء عام 88، كريستال عام 93، إسكندرية نيويورك عام 2004. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي. بالوعد انا طير في السماء معشق بالوعد انا طير. عاش قلبي ونمى من غير ما منمى وبسيط النمى عايش ملحمة يعيش الوسمة بينه الأوسمة ويبعط الرجوع من غير لملمة الموسيقار الكبير والقدير الأستاذ فاروق الشرنوبي، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير ونجاح وتألق. كل سنة وحضرتكم بألف خير والسادة مستمعين إذاعة البرنامج العام، وأهلا وسهلا بكم، وأتمنى أننا أكون قابلتكم في توقيت مهم جدا، لأن بقالي كتير قوي ما جتش البرنامج العام، فأنا ده بيعتبر بالنسبة لي توقيت مهم، وأتمنى أن يبقى اللقاء كما أنا أود. يعني بالتأكيد وجود حضرتك وهو شرف لي سهرة نجوم في سماء المحروسة، عودة هذا الموسيقار الكبير الأستاذ فاروق الشرنوبي الذي هو ابن الأسكندرية، ابن شديد الخصوصية، لأنه صنع من الفولكلور الخاص بهذه المحافظة الخاصة ونغماتها مرآة بيرى فيها نفسه أولا، ويرى فيها الطريق الذي صار في اتجاهه، فنكاد لا نسمع له لحنا ولا نستشعر فيه الصدق. هكذا كان التاريخ المميز لفاروق الشرنوبي. قبل أن أتطرق لهذا التاريخ المميز كما وصفته وكما هو في الواقع، اسمح لي بداية أن أبدأ من بداية هذه الموهبة التي صنعت هذا التاريخ الكبير، والتي بدأت من الإسكندرية وتحديدا من الأنفوشي. حلوين يا بنات الأنفوس. هذه البداية اخترت أن تسرد لنا سريعا هذه البيئة التي تأثرت بها واستهمت بشكل كبير في هذه الموهبة الكبيرة. الأغنية دي لحنت وأنا سني 9 سنين، وأنا وقتها كنت لا أعرف من هو الشاعر، وقرأت هذه الكلمات في مجلة صباح الخير لشاعر عظيم، شاعر عامي عظيم اسمه فؤاد قعود، فكاتب الأغنية دي عن اسكندرية. أنا كنت قارئ من صغري وعلمني هكذا ووجهني في هذا الاتجاه المرحوم سيد الشرنوبي أخوي الأكبر، وهو كان أديب وكان شاعر، وكان اللي كتب عنه أمل دنقل الجنوبي، نقتسم اللقمة معا ولفافة التبغ معا، فكان رفيقه في فترات التوهج بتاعت الستينات. كنت أنا لسه طفل صغير وقدام مني حاجات لها معنى، كتب لها معنى ومجلات لها معنى، مش مجلات بقى ميكي وسمير، لا ما قريتش الكلام. قريت صباح الخير وقريت روزا اليوسف وقريت كتب أقرأ جرايد الأخبار والأهرام والجمهورية وأنا في سنة 8 سنين و7 سنين، فلقيت دي وأنا نفسي بغني. أنا ما أعرفش اللي أنا عملته ده اسمه إيه، قالوا لي بعد كده إن ده التلحين اللي أنت عملته ده، بس بغني أغاني محمد عبد الوهاب، أغاني عبد الحليم، أغاني أم كلثوم، أنا عايز تبقى أغنية بتاعتي. فلقيت الكلام ده حلو وأنفوشي والجو بتاعنا وبحري وكده، فلحنت الكلام ده وبقيت أغنيه، الناس فرحت بيه، وكنت بغني لأصحابي في المدارس وأنا في ابتدائي وأنا في إعدادي وأنا في ثانوي، بغني الأغنية دي. اللي شاور لي على إن ده اسمه تلحين أخوي الله رحمه السيد الشرنوبي، قال لي ده تلحين اللي أنت عملته ده اسمه تلحين. طب أنت وكنت وقتها لسه ما بعزفش، تعلمت بقى أعزف عود وأنا في إعدادي، أعلم نفسي العود. يعني اخترت أن تأخذ الطريق بجدية. واللي حببني في الغنى غنى الصيادين، عندنا في الأنفوشي كانوا الصيادين يطلعوا بالجرافة لهم غنى عمل، وكانوا لما يصنعوا المراكب الفلايك والمراكب في غنى عمل، الغنى ده استهواني جدا. وبعدين لما يطلعوا بالشبك يصطادوا ويطلعوا بالشبك، الشبك أحيانا بيبقى فيه خدش قطع بيقعدوا يرفوه، فيقعد الرئيس بتاعهم وهم كلهم ماسكين أطراف الشبكة بيرفوها يغني، ودول الصييطة اللي حوالين منه بيردوا عليه مذهبجية، والدرجة الرئيس بيغني، فهنا بديع جدا. فكنت قاعد على الرصيف واسمعهم. بعد كده اكتشفت اللي أنا عملته ده في موسيقار عظيم جدا في اسكندرية كان بيعمل كده، يروح للبنايين يسمعهم، يروح للسياس يسمعهم، ويطلع مزيكا من الناس نفسها. اسمه سيد درويش، وكان أستاذي الأول، ثم الناس الحريفة الحرفيين وصناع الصيد والمراكب والشبك وصيد السمك، وكانت من هنا البداية. ومن الأغنية دي دون أن أعرف أن هذا هو تلحين لحنتها. ثم انطلقت بعدها، تعرفت بعد كده على الأستاذ فؤاد قعود بعد ما كبرت وتعرفت وتشهرت وكده، تعرفنا قبل ما يرحل يعني، وفاجأته بتلحينك لهذه الكلمة، وكان سعيد جدا جدا وفرحان وقعد يبوس فيا ويحضن فيا. انك فاجأته بعد مرور كل هذه السنوات وفي سن صغيرة جدا، وقلت له بعد إذنك برضو حصل كذا وكذا وكذا، ما بالتأدب. يعني هذه البداية وهذه الرؤية المختلفة في صنع هذا التاريخ الذي نجلس الآن نتحدث عنه ونحاول استعراض بعضا منه، كانت له بداية غاية في التميز. أغنية أعتقد أنها لا ترتبط بجيل معين، اسمح لي أبدأ وأتطرق لها سريعا، ألا وهي أغنية نفسي، من أجمل وأعظم ما تغنى الفنان إيمان البحر درويش، بهذا الإحساس وبهذا الرقي في الأداء وبهذا الملمس المختلف للقلب والإحساس تغنى إيمان البحر درويش. وما لا يعلمه الكثيرون أن هذه الأغنية كانت في البداية عمل مسرحي قبل أن تتحول إلى أغنية وتكون بداية وبطاقة تعارف للموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي لجمهوره من المستمعين. الأغنية دي كانت في رواية كتبها الكاتب الراحل علي سالم اسمها عملية نوح، هي وأخريات يعني. وعلى فكرة أغنية أشيلك يا ضنا أشيل اللي غناها إيمان كانت في رواية مسرحية كانت اسمها حكاية جحا والولد قلة، عن رواية لبريخت اسمها دايرة الطباشير القخازية، ومسرها طبعا الأستاذ يوسف الجندي، وتعملت مسرح ده في أول الثمانينات سنة 80-81 حاجة كده يعني. والأغنية دي طلعت أشيلك يا ضنايا شيل من الرواية دي، وطلعت نفسي من رواية عملية نوح، وبقوا أغاني، وده اللي دخلني في منطقة الغناء، وأنا ما كنتش قاصد أبدا أن أنا بقى ملحن أغنية. أنا ملحن دراما أصلا، بعمل مسرح. الآن عرفنا هذا الإحساس من أين جاء أستاذ فاروق، لأنه الدراما تختلف كل الاختلاف عن الإحساس السريع والمؤقت. والحمد لله. هل توقعت هذا النجاح المستمر والمصاحب إلى اليوم لأغنية نفسي منذ أن تغنى بها إيمان البحر درويش وإلى اليوم؟ لا، ولا أي أغنية توقعت نجاح، ولا أي أغنية، ولا أي أغنية. ده تواضع أستاذ فاروق. لا والله العظيم فعلا أنا ما بشتغلش عشان أقصد، لو قصدت الحكاية دي إن أنا أعمل دي عشان تكسر، مش هتكسر الدين. أنا يعني لماذا هذا الاستغراب مني؟ وأنا من لأن حضرتك بتنطقي وبتختار. على الإطلاق ما لحنتش أغنية المطرب، أنا لحنت إحساسي وبعدين اخترت. ومن هنا سؤالي أستاذ فاروق، إحساسك بتترجمه، إذا كل عمل بيصعد للمتلقي بيكون عن دراسة وبإحساس قوي من حضرتك معك. يعني من باب أولى من هنا يجب التنبؤ بالنجاح لهذا العمل، لأنه لا طلع بإحساس. أنا مش عرضه اللي ينجح ولا، أنا طلعت إحساسي واخترت الصوت اللي يؤمن بهذا الموضوع، وإلى حد كبير، مش إلى حد اللي أنا أتمناه، إلى حد كبير بيوصله. اللي أنا بتمناه كان ممكن يبقى أكتر من كده. هسمعك نفسي. يا ريت. يا بلدنا يا بلد، بعد مرور كل هذه السنوات بنسمع نفسي بمذاق وبطعم فاروق الشرنوبي اللي بتطرق بإحساس آخر خاص بالأغنية. هو الإحساس. الإحساس. الإحساس. الإحساس هو اللي بيطرق. هي نفس النغمات الغنائمة. هو له إحساس وأنا لي إحساس. بس دائما الملحن هو اللي بيوجه الفنان. الإحساس لا يشرح. الإحساس بيبقى في بطن الملحن. بس هو اسمح لي أستاذ فاروق في حوار جمعني بالموسيقار الدكتور جمال سلامة. قال أنا كنت بغني رغم أن أنا صوتي لا يصلح للغناء، لكن كما أود وكما أريد أن يظهر اللحن وتؤدي المطربة ورائي بالضبط. بالضبط، إن هو دايس على النغمة وقايل تقريبا الفيلينج أو الإحساس المعبر عن النغمة، يعني شبهه، هو عايز يوصل ده فبيوصله. لم يكن يتصور الكثيرون أن هذا الموسيقار الذي يحركه الوجد والمشاعر والأحاسيس في تلحين الكلمة بهذا الصدق أن يقدم على تلحين أغنية أيضا من أنجح ما غنى مدحت صالح المليونيرات. كيف تحمست لهذه الكلمات، يعني كلمات الأستاذ رضا أمين رحمة الله عليه ومن غناء الأستاذ مدحت صالح؟ كنت بسمعها منه طول ما احنا قاعدين بنشتغل شغل تاني، عملنا مع بعض حاجات كتير جدا، وكان دايما يقول لي دي وانا محتار الاغنيه دي عايز الحنها، لان هي رضا امين وانا وياه بعايز وانا معايش ما بزعلش، وانا وياه بعايز واحلم وانا معايش ما لعنش الازمات. ده جنان، وجناني ده عين العقل. العقل ده بيعي، وجناني ده شيء مستحيل تقدر تتجنن زيه. انا احب اسهر للصبح وعمري ما اروح بدري، انا كده. حتى صيغه السؤال اظهرتها في اللحن. عندي ويتعبني النصح والعمر بقيسه بسهري، وبصاحب كل الخلق البي صاحبي والفقري، واتعشى في باب الخلق. وجاء الصدفه غريبه جدا، انا اول وجودي في القاهره عشت في باب الخلق 93 شارع القلعه في باب الخلق، وافطر على البحر البحري المنطقه اللي انا اتولدت فيها انفوش. صحيح. اجد غدا ملاقيش ما لعنش الازمات. انا كده في فلوس في جيبي تحس ان ايدي مخرومه والفلوس دي عايش بيها، واحيانا ما فيش فلوس خالص تلاقيني في نفس الحاله ابقى راكب عربيه. في يوم من الايام ركبت كل الماركات، النهارده ما بركبش، ما عنديش عربيه، بزعلان وبركب ميكروباص، بركب توك توك احيانا، وبركب دي حقيقة والله العظيم. تركب توك توك؟ اه والله. يعني كنت عايز أسأل حضرتك بعد كل هذا التاريخ، أنا مش بشتغل عشان الفيلا والعربية، كنت عايز أسأل حضرتك جبت الفيلا والعربية؟ لا ما جبتش خالص. أنا الشقة اللي أنا عايش فيها دلوقتي دي كانت مكتبي زمان، وكنت أول ما خدت الشقة دي كتبتها باسم محمد أول ما تولد. يعني حتى الشقة اللي أنا عايش فيها دي مش بتاعتي. عندما أصاب بأي إصابة من وجهة الناس إنها خسارة مادية أنا ببتسم. المليونيرات. كلمات الأستاذ رضا أمين رحمة الله عليه، ومن غناء مدحت صالح وشريف منير، ومن ألحان الموسيقار الكبير الأستاذ فاروق الشرنوبي. صحيح أنها أنتجت عام 92، لكنها بتوصف بأنها أغنية أجيال، سواء جيل الثمانينات أو جيل التسعينات، وحتى من يسمعها من جيل الألفينات يقول ما هذا الجنون وقت تصوير ووقت كتابة كلمات وتلحين هذه الأغنية. ده الناتج اللي أنا ما قصدتوش، بس زي ما حضرتك وصفت كده أنا حسيت بيه زي المتلقين العاديين، بقيت الأغنية كده. نسترجع هذه الكلمات بألحنها بجنانها مرة أخرى. نسترجع. شيء مش سهل تقدر تتكلم زي انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري مخلوق راقد للنص والعمر بقيس بسهر وبصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري بصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري واتعشى باب الخلق وافطر على البحر الكحل أنت أولا استدعاء لذكرياتك مع هذه الكلمات ثم سردك لها بنفس الإحساس في التلحين مرة أخرى. فأحاول أن يعني أمر مرور الكرام على هذا التاريخ اللي لم ولن ينسى من أسمعينا جميعا. يا رب. كنت من أوائل الموسيقيين الذين استقبلوا الفنان محمد فؤاد، فكانت الرائعة رائعة كلمات الأستاذ مجدي النجار على عيني، من أروع ما غنى محمد فؤاد في الثمانينات وإلى اليوم هي من علامات محمد فؤاد، وربما بتطلب منه أيضا برغم ما استحدث من أغاني أو من مشوار له فيما بعد. على عيني بهذا الإحساس الصعب، كيف استطعت أن تصلنا إليه من خلال هذا اللحن؟ أهم شيء اختيار المعنى، المعنى اللي كتبه الراحل المرحوم مجدي النجار معنى يعني دخل جوايا قوي، وحسيت ان على عيني لازم بيبقى فيها صرخة. على عيني يعني ان القادر على عيني الدنيا ياخد من الدنيا قبل المحتاج اللي عنده، ياخد من الدنيا قبل المحتاج ما ياخدش. ده على عيني، دايما نقول في الدارج يا حبيبي على عيني اللي حصل لك ده. فكلمة موجودة في وجداننا كلنا، الودان، وفي الثقافة المصرية كلمة على عيني دي بس بتوجع قوي الكلمة موجوعة، فلازم تقلب صرخة. فاللي بيوصل لي للحالة دي الكلمة، الكلمة مهمة جدا عندي أنا. بلا كلمة أنا مش من الملحنين يعمل الموسيقى وأقول له تعالى اكتب لي عليه، مع أني في كتير بيعملوه أنا ما أقدرش أعمله. أنا الكلام أؤمن بيه جدا واخده ألحنه بإحساسك، بإحساسي وبإحساس المعنى، أبرز إحساس المعنى اللي مكتوب، ولوه في الآخر له مدلول ولا ملوش مدلول، مجرد رص كلامه خلاص. إذا كانت هذه الكلمات كتبت بهذا الجمال، فحضرتك كنت اللبنة التي جاءت فأكملت هذا الكمال، كيف كان رد فعل هذه حقيقة يعني بعد مرور كل هذه السنوات؟ صحيح أنها جاءت متأخرة، ولكن بالتأكيد الشهادات كثيرة حضرتك حصدتها، وشهادتي هي المتأخرة أستاذ فاروق، ولكن كيف كان رد فعل الأستاذ مجدي النجار رحمة الله عليه عندما استمع إلى الشكل النهائي للكلمات التي كتبها؟ مجدي النجار كان كل ناتج حسي سواء مبهج أو شجني أو حزين كان بيتأثر به. مجدي النجار كان بيقعد يغني معايا وهو مش مطرب، ويبصي لانفعالاته بالرغم أنه هو رجل شرطة. مجدي كان عميد في الشرطة، بس احنا نعرف بعض من زمان، من هو لسه ملازم اول. فكان عمري في حياتي معاتي مجد النجار حطيت في اعتباري ان ده راجل في الجيش او في الشرطة خالص، ده راجل فنان. مجدي النجار انا فقدته زي ما فقدت كتير رضا امين، فقدته وجدي الحكيم، فقدته كل اصدقائي اللي اثروا فيا واثرت فيهم وتأثرنا ببعض فقدتهم. فمجدي مش كذاب، بدليل انه نفس الاستقبال اللي استقبله مجدي النجار استقبله كل من سمع هذه الأغنية سواء أنا أعرفه أو ما أعرفهش. يعني بكى أكثر عندما سمع كلماته بعد تلحينها. بالضبط كده، محمد فؤاد أدها كما يجب أن يكون وقتها. بالضبط كده، وأول مرة يوزع فيها في حياته أغنية ياسر عبد الرحمن كانت الأغنية دي، كانش لسه عمل أي حاجة في حياته، لا عمل مزيكا ولا عمل توزيع ولا أي حاجة، كان مجرد عازف كمانجا شاطر. ما أصبح لي مدرسة خاصة في مجرد، وأصبح له منهج خاص بيه. كثير من الأصوات الرجالية اللي استدعت معنا من بداية السهرة وإلى الآن، لكن من أجمل وأقوى الأصوات التي لن تجود الساحة الغنائية بمثلها بسهولة مرة أخرى كانت ذكرى. ذكرى مرحلة هامة أيضا لدى الموسيقار الكبير فاروق الشرنوبي لتلحين مثل هذا الصوت المميز وسط جيله وقبل رحيله. تتذكر يعني هذه المرحلة اللي جمعت حضرتك بذكرى؟ ذكرى كانت أول ملحن تشوفه في مصر عن طريق عاطف عبد العزيز، كان مذيع هنا في صوت العرب الله يرحمه. جاب لي قبل منها من تونس واحدة اسمها آسيا، وبعدين بعد كده جاب لي من تونس برضو ذكرى. كانت جاية شكلها مش مطربة، قال لي بس اسمع، سمعت لقيت صوت غير عادي. بعد كده اختفى ذكرى، سافر تونس ورجعت تاني. بسأل عاطف البيت، قال لي مش عارف ده هاني مهنا خدها وسمعها وحيعمل لها في الشركة بتاعته فرح عمل لها. يعني حضرتك كنت قبل المرحلة الموسيقار هاني مهنة لاستقبالها، هاني مهنة وقبل صلاح ما عمل لها أي حاجة وقبل لأي حاجة. أول ملحن شافته في مصر. واشهد على كده جمال عبد العزيز أخو عاطف عبد العزيز، لأن عاطف رحل الله يرحمه برضو غير ذكرى. صابر رباعي ما عملتلوش حاجة لحد الوقت، كان أول ملحن يشوفه في مصر هنا. ذكرى عملت بعد كده ونجحت في حياتي. عندك صلاح عملها لها وأسامي ومش كل قلبي بينجرح مش عارف ايه. وبعد كده شاء القدر ان انا عملت الغين ومع بهاء الدين محمد اسمها ما بنتكلمش. حالة الرتابة اللي بين اتنين بعد الاعتياد ما بنتكلمش، معقولة خلاص ما بنتكلمش وبنهرب لما بنتقابل ما بنسلمش، بتخبي علي وخبي والشوق جوايا ما يطلعش، وبتقعد لكن مش جنبي وتقول وانا قاعدة ما بسمعش، وبنفرح وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق، وبنفرح خالص قال يعني ما بنتكلمش. كان كل كلامك لعيوني، دلوقتي كلامك مش ليا، دلوقتي كلامك بقى ليهم بيأثر فيهم مش فيا، بتألم وبعلي أهاتي وكأنك مش جوه حياتي، وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق، وبنفرح خالص قال يعني ما بنتعلمش ما بنتكلمش. ايه الاحساس ده بالظبط؟ فخدت كلامه وعملته. فمرة بالصدفة مش عارف تقابلنا انا وذكرى فين، قالت لي لا انت تيجي بقى عندي ونقعد نسمع. ما كانتش الاغنيه دي، قلت لها على فكره انا عامل غنوه جميله جدا، سيبك من اللي كنا بنسمعه قبل كده. ورحت مسمعها ما بنتكلمش، قعدت تلطق، وشيء غريب جدا، المطربه الوحيده اللي دخلت قالت الغنوه دايما المطرب يدخل لا ستوب هنا عيد دي، لا هنا مش عارف ايه البانش هنا مش عارف، لا هنا كذا. دي خدت الاغنيه على كاسيت وحفظتها ودخلت الاستوديو بعد ما عملنا المزيكا ويحيى الموج اللي وزعها وغنت ما بتكلمش وان شوت. ايه مدى تاثرها كمان مره واحده بس. اغني تاني؟ قلت لها ما تغنيش تاني اللي انا خدته ده خلاص. قالت لي لا انا كنت بجرب. قلت لها انا عايز التجربه، وهي دي اللي موجوده لحد النهارده بالصوت اللي كلنا بنسمعه. اسمع منها حته. اه يا ريت. مش ليا دلوقتي كلامك باليهم بيأثر فيهم مش فيا بتألم وبقول لعاكي وجاي انك مش جوا حياتي بتألم وبقول لعاكي وجاي انك مش جوا عشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنضحك علشان نتصدق لكن ولا واحد بيصدق وبنفرح خالص هلياني ما بنتقلمش أستاذ فاروق، حضرتك قلت أني أسعى إلى تقديم رسالة للجمهور لأني وجدت أن كثير من الفنانين رحلوا دون أن يقدموا شيئا، وأن كل ما أريد من الدنيا أن يذكر اسمي ضمن قائمة كبار الفنانين من الذين قدموا شيئا لوطنهم. أعتقد بعد سرد هذا المشوار يعني الكبير في مجمله القصير في هذه الفترة، يعني أستطيع أن أجزم بأنك أصبحت ضمن قائمة كبار النجوم الذين استطاعوا أن يحترموا هذا المتلقي بهذا الانتقاء الذي حرصت عليه كل هذه السنوات. كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك أولا على هذا اللقاء، ثانيا على احترامك وانتقائك للكلمات والإحساس للمتلقي عبر هذا المشوار. أنا بشكرك والله بقى، أنت ذكرت كويس أوي عز، بصدق شهادة بشهادة لي أول مرة أقعد مع محاورة مش عايز أقول مذيعة، شرف لي بهذا القدر، ذكرى جدا وفهمة جدا. شكرا. مش مجرد ده حقيقي والله، مش ثناء عليكي ولا مدح ولا أي حاجة ولا تملق، دي شهادة كبيرة جدا جدا جدا من تاريخ كبير الموسيقار الكبير الأستاذ فاروق الشرنوبي. كل لحظة حضرتك بخير. السادة المستمعين إذاعة البرنامج العام على احتمالهم هذه السهرة، وأتمنى أكون أوفيت ما أريد أن أقدمه للسادة المستمعين ولجمهور مصر بشكل عام، والجمهور اللي ينتقي الفن له معنى وله رؤية وله قيمة بشكل عام، سواء من فاروق شرنوبي أو من غيره من الزملاء الفنانين. كنت ضمن أو على رأس هذه الباقة التي اختارت وانتقت هذا المشوار، فكل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك على احترامك لأذن المتلقي قبل رؤيته. شكرا جزيلا أستاذ فاروق. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.